فلا أفضل في أهل البيت من علي رضي الله عنه. يقول شيخنا سلمك الله, ما المناسبة في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, فما المناسبة بين أكل الربا وضرب هذا المثل؟ يعني ضرب المثل في بيان أن يعني هذا شأنهم وهذه مثلهم الذي يناسب حالهم, وهي جاءت بعد قوله الآية التي قبلها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون, يعني في جانب الإحسان وهذا في جانب الإساءة. وهل يقع تلبس الجني حقا؟ نعم, الجني يتلبس بالإنسي ويجري من ابن آدم مجرى الدم, الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحصل تلبس الجن بالإنسي. من ذهب للحج وغفرت ذنوبه ثم أذنب بعد ذلك هل يحاسب على ما فات أم من بداية الذنب يحاسب؟ إذا كان قد تاب من الذنوب السابقة وتوبة نصوحا وقبلت توبته فالتوبة تجب ما قبلها, إذا كان التوبة صادقة والله تعالى قبلها ويحاسب على ما حصل بعد ذلك. أما إذا كانت التوبة يعني ما كانت صادقة أو أنه ما حصل قبولها فإن الإنسان يؤاخذ على ما كان قبل وما كان بعد. وهل غفران الذنوب في الحج خاص بحج الفريضة أم يشمل النوافل نافلة الحج؟ ليس خاصا بالفريضة بل الفرائض والنوافل. السؤال الثالث يقول إذا لو حصل أسر لنساء النصارى واليهود فهل يدخلن في ملك اليمين؟ الجهاد في سبيل الله إذا صار عن طريق الجهاد في سبيل الله يكون فيه, لأن هذا إنما جاء في الجهاد في سبيل الله, ما هو في كونهم يعني يحصل أسر أو يحصل اختطاف أو يحصل سرقة أو ما إلى ذلك. إذا وجد الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله هذا هو الذي يكون فيه ملك اليمين. يقول أخ تقدم إلى خطبة أخت وأجرى معها عقدا شرعيا ودفع مهرا قدره 10,000 ريال ثم إن هذه الأخت تعرضت لمضايقات من طرف ساحر وتطورت الأوضاع إلى أن سحرها فصارت هذه الأخت لا تدري ما يدور حولها بسبب تأثير السحر, وبعد رقيتها تكلمت وأخبرت بأن هذا ذلك الساحر هو الذي تعرض لها وسحرها, ثم قامت عائلة هذه الفتاة بفسخ العقد دون حضور الخطيب. السؤال هل هذا الطلاق يقع؟ أعد الأخير. ثم قامت عائلة هذه الأخت بفسخ العقد دون حضور الخطيب, سمى خطيبا مع أنه كتب عقد عليه عقدا شرعيا ودفع المهر. الطلاق لمن أخذ بالساق, لأن الطلاق هو للزوج أو لمن وكله الزوج, وإذا كان يعني هؤلاء بينهم يعني خصومة يذهبون للقاضي وهو يحكم بينهم. هل وردت كراهة في لبس الثوب الأسود والأحمر للرجال؟ الأحمر ورد فيه شيء لكن الأسود لا أعرف فيه شيء. وما حكم لبس الحلقة في الأصابع بعد الخطوبة؟ والله هذه من تقليد المسلمين للكفار. قوله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلى من السائل, ما المراد منه؟ يعني علمي وعلمك فيها سواء, يعني أنا لا أعلم ذلك وأنت لا تعلمه لأنه من خصائص الله عز وجل. يقول هل كل من أسلم من الأعاجم يلزمه أن يقول أنا عربي أو عربني الإسلام, أو يجوز أن يقول مثلا أنا فرنسي مسلم أو إنجليزي مسلم إلى غير ذلك؟ يعني كونه يلزمه يقول أنا عربي هذا ما يلزم, وإنما يعني يقول أنا مسلم ويلتزم بأحكام الإسلام. والإسلام ليس للعربي دون العجم ولا للعجم دون العرب، وإنما هو لكل من دخل به لكل من دخل به سواء كان أعجميا أو عربيا. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إرضاع المرأة أمام النساء بحيث لا يظهر إلا شيء بسيط، هل ذلك جائز؟ ما ينبغي لها، أقول ما ينبغي لها أن تظهر ثديها عند النساء، وإنما عليها أن تخفي ذلك. صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي تحية المسجد لازم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول المدرسة لا تصرفنا إلا بعد صلاة الظهر، ولنا مصلى في المدرسة نصلي فيه بعد دخول الوقت بحوالي 45 دقيقة، هل فعلنا صحيح؟ نعم، إذا كان أنكم لكم مصلى تصلون في المدرسة حتى لا تتفرقوا وحتى لا يذهب التلاميذ دون أن يصلوا، فالعمل هذا صحيح. يقول عندما يظلمني أحد أدعو عليه وأقول اللهم اهده، وإن لم تشأ أن تهديه فانتقم لي منه. يعني ينبغي أن يقتصر على الأولى وهي طلب الهداية، وهذا هو الأولى في حق الإنسان، والدعاء عليه الأولى أن لا يدعو، وإن دعا فيجوز له، لكن بدون اعتداء في الدعاء، لأن قد يكون ظلم في شيء يسير فيروح يدعو عليه بشيء يعني خطير جدا. يقول ما صحة قول من يقول أن صفوف المسجد النبوي مقطعة بسبب الممرات؟ الصفوف هي صفوف ولو صار فيها ممرات، لأن هذا شيء تدعو الحاجة إليه. ومن المعلوم أن الصفوف أو الممرات هذه تفرك من أجل دخول الناس، فإذا قيمت الصلاة يصلي الناس في الممرات وتتصل الصفوف. يقول ما صحة حديث أحب العرب لي ثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام؟ ليس بصحيح، هذا لم يصح. يقول أحسن الله إليكم، نحن عندنا في البلد ما المدارس كلها فيها اختلاط، فهل يجوز الدراسة والتدريس فيها؟ لا، ما يجوز، لا يجوز الدراسة في مدارس مختلطة ولا يجوز التدريس في مدارس مختلطة. خرجت إحدى النساء في بعض القنوات الفضائية تدعو إلى حرية المرأة وتقول أن من حقها كما زعمت في الزواج من أكثر من رجل، هل هي بدعوتها هذه خرجت عن الإسلام؟ والله إذا كانت تعتقد هذا فلا شك أن هذا ردة وكفر، ويعني اعتقاد أو شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة بطلانه وقبحه وخبثه. وكيف يكون عدة أزواج؟ ما في إلا زوج واحد والباقي زنا. كثرت دعاوى جواز الاختلاط وآخرها من أحد طلاب العلم، فما هو قول فضيلتكم حيث إنه حدثت بلبلة وفتنة عظيمة؟ لا شك أن الدعوة إلى الاختلاط دعوة إلى التحلل من الأخلاق، ودعوة إلى الافتتان بالنساء، ودعوة إلى حصول الأسباب التي تؤدي إلى الفاحشة وإلى إشاعة الفاحشة. ولا شك أن هذا من أقبح الأمور وأنكر المنكرات، والواجب على كل مسلم يرجو الله ويخافه أن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا ما يعود عليه بالخير، وأن يحفظه مما يعود عليه بالشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. والدعوة للاختلاط ليست خيرا وإنما هي شر. فكان الأولى بمن يريد الخير لنفسه أن يحفظ لسانه وأن يمسك قلمه عن الكلام في أمر يعود على المسلمين بالمضرة ويعود على المسلمين بالخطر. وكل من حصل منه شيء من ذلك فإنه سيحاسب عند الله وسيجد جزاءه عند الله إذا لم يتب مما حصل منه. يقول بارك الله فيك: هل المرأة إذا لم تستر وجهها تأثم وما الدليل؟ نعم تأثم لأنها تركت أمرا واجبا هو الحجاب، والحجاب معروف جاءت الأدلة فيه، ومنها الأدلة التي جاءت في سورة الأحزاب، وذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وكذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيعني كشف المرأة في وجهها معصية تأثم عليها. ما معنى قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، مع أن العلماء ينقلون الإجماع في بعض المسائل الفقهية؟ أنا ما أدري عن صحة هذه الكلمة عن الإمام أحمد، لا أدري هل هي صحيحة أو غير صحيحة. ومن المعلوم أن الإجماع قد حصل، الصحابة أجمعوا على أمور، وكذلك الإجماع بعدهم، وكتب الفقه وكتب الحديث مليئة من حكاية الإجماع. يقول: نحن مجموعة عمال في شركة، ويوجد داخل الشركة مصلى، فهل يجوز أن نصلي جماعة إذا دخل الوقت في المصلى؟ نعم، إذا كان عنده مسجد قريب فالذي ينبغي أن يذهبوا المساجد، وإذا كان يعني ليس عندهم مساجد أو أنهم يعني لو خرجوا يعني ما حصل منهم أن يصلوا، وكونهم يجتمعون في صلاة يعني في مكان يخصصونه للصلاة ويرجعون إلى أعمالهم لا بأس بذلك، سواء كان في يعني مثل المصليات في المدارس أو المصليات في أماكن الشركات إذا كانت يعني العمال فيها كثيرون والمسجد بعيد منهم. يقول: إذا دخلت المسجد وصليت ركعة واحدة هي الوتر، هل يسقط عني تحية المسجد؟ لا، ما يجوز الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي ركعة واحدة، وإنما عليه أن يصلي ركعتين ولا أقل من ركعتين. فالذي يوتر بواحدة يأتي بركعتين ثم يأتي بالوتر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه أقل ما يصلى، فلا يصلى أقل من ركعتين، ولكن يزاد على الركعتين، الزيادة لا بأس بها والنقص غير سائغ وغير جائز. هل يجوز أن نكبر أيام التشريق بعد الصلاة المفروضة بالميكروفون ونرفع الصوت؟ لا لا، استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه في السوق. ما يكبر في الميكروفون، وإنما الناس يكبرون كما كانوا يكبرون، كما كانوا يأتون بالذكر بعد السلام، كما أنهم دائما وأبدا يأتون بالذكر بعد السلام وبدون مكبر، فكذلك يأتون به بدون مكبر. يقول: كم مقدار سترة المصلي؟ ما أدري شو مقدار، يعني ما بينه وبين المسافة اللي بينه وبين السترة أو ارتفاع السترة، أنا ما أدري شو المقصود. المقدار اللي بينه وبين السترة ينبغي أن يكون على مقدار سجوده، بحيث يعني لا يفوت مساحة أمامه. وأما بالنسبة للسترة فهي شيء شاخص الذي ينبه الناس على يعني أن هذا سترة لمصلي. السؤال الأخير يقول: هل جاء أن مقدار أن السنة يكون مقدار السواك شبر؟ لا أعلم، ما أعلم دليل يدل على تحديد مقدار السواك كونه شبر أو أقل من شبر، وإذا كان شبر سينقص شيئا فلا يبقى شبر. قول بعض المفسرين أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم معناها إلا الله تعالى، هل هذا القول هو الراجح؟ نعم هو الراجح، لأن هذا شيء لا يعرف، لأنه ليس كلاما مركبا يعني مؤلفا من كلام وجمل يعني يعرف، وإنما هي حروف مقطعة، حروف مقطعة في أوائل السور، وهي من كلام الله عز وجل، والمراد بها الله تعالى أعلم به. لكن استنبط يعني بعض أهل العلم أن كونه يأتي بعدها ذكر القرآن والتنويه بالقرآن دل على أنه يراد بها الإعجاز، لأن الكلام مؤلف من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا كلاما مثل هذا الكلام. قال إن هذا الإشارة إلى الإعجاز، واستنبطوه من ذكر القرآن وذكر الكتاب بعد الحروف المقطعة. والحروف المقطعة جاءت في القرآن في 29 سورة، في 29 سورة مبدؤها بالحروف المقطعة، وغالبها الغالب الكلي أو الغالب الكثير هو أنها يأتي بعد ذكر القرآن، ولم يأتي ذكر القرآن مباشرة بعدها إلا في مواضع نادرة ويسيرة، مثل كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مثل أفلام ميم حسب الناس ويتركوا، مثل أفلام ميم غلبت الروم، يعني ما جاء بعد ذكر القرآن. لكن يأتي ذكر القرآن إما في آخرها وإما في وصلها، ولكن الباقي كله يأتي ذكر القرآن بعد الحروف مقطعة مباشرة، بعد الحروف مقطعة مباشرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه البقرة، ألف لام ميم الله لا يحق نزع الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء تلك آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لهود يوسف، يعني فيها ذكر القرآن، الرعد فيها ذكر القرآن، إبراهيم، الحجر، طه، كلها فيها ذكر القرآن بعدها مباشرة إلا في مواضع يسيرة، هي مريم والعنكبوت والروم. هل استقلت السنة بأصل لم يوجد في القرآن، أم هي فقط مقررة لما ورد من أصول في القرآن؟ لا، هي أصل، يعني الأصل الثاني الأول هو القرآن، والأصل الثاني هي السنة، وفيها يعني ما لم يأتي في القرآن، أقول فيها ما لم يأتي في القرآن وكثيرا، وفيها أن في القرآن إجمالا كثيرا جاءت بيانه بالسنة، ولكن فيها أحكام وفيها أمور جاءت في السنة لا ذكر لها في القرآن، ولهذا لا يقال إنه يستغنى بالقرآن عن السنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والتعبد في العمل ملزم به في القرآن وغير القرآن، القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل به، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى، الكتاب من عند الله والسنة من عند الله. يقول: من عادتنا إذا رجع الحاج لبيته أن يجتمع عليه أهله فيجعل لهم وليمة، فهل يجوز لي أن أجعل عقيقتي وليمة لأهلي حيث أن والدي لم يعق عني؟ ما ينبغي للناس أنهم إذا رجعوا من الحج أنهم يعملون ولائم ويدعون الناس ويأتيهم الناس، وإنما المناسب أنهم هم يكرمون ويعزمون يعني لسفرهم ولغيبتهم، أما كونهم يعني يعملون أطعمة ويجمعون الناس فالأولى خلاف ذلك. يقول: في الجمعة الماضية في السجدة الثانية من الركعة الأولى قام بعض المصلين قبل أن يقوم الإمام، ومنهم من عاد وسجد، ومنهم من لم يعد بل وقف حتى وقف الإمام. في صلاة الجمعة الماضية في السجدة الثانية من الركعة الأولى قام بعض المصلين قبل أن يقوم الإمام، ومنهم من عاد وسجد. السجدة الثانية يعني بعد السجدة الأولى؟ إيه. قاموا للركعة بعد السجدة الأولى؟ بعد في السجدة الثانية. بعد السجدة الثانية قاموا قبل الإمام للركعة الثانية. كيف كان يعني قبل أن يسمعوا صوت الإمام؟ ما أدري وش اللي صار. إذا كان سمعوا صوت الإمام وقاموا بعده هذا هو، لأن الناس اللي ليسوا وراءه ما عندهم إلا صوته، الذين ليسوا وراءه مباشرة ما عندهم إلا صوته، فإذا سمعوا صوته وقاموا، لكن ينبغي أن يكون قيامهم بعد انقطاع صوته، لأنه إذا سمعوا صوته يعني كأنهم وافقوه، والموافقة لا يصلح وإن كانت ليست كالمسابقة أخاف منها، إلا أن الواجب هو المتابعة، والمتابعة إذا انقطع صوته فإنهم يقومون، مثل ما أن الركوع إذا سمع إذا سمع الإنسان صوت الإمام يقول سمع الله محمد، ليس بإمكانه أن يركع، ليس بإمكانه أن يركع ولا يكون مدركا الركعة. أحسن الله إليك، بعض الأحيان يتنحنح الإمام كذا فيستعجل بعض المؤمنين يرفع قبله، هؤلاء رفعوا قبله، منهم من تنبه وعاد، الذي تنبه وعاد هذا ما في إشكال، والذي وقف وانتظر الإمام حتى يأتي، هم الذي وقف وانتبه الإمام فالأولى في حقه أنه يعيد الصلاة، لأنه مسابق للإمام، والمسابقة للإمام لا تصح مع الصلاة، لأنه إيش فائدة الإتمام؟ ما فائدة الإتمام إذا سوبق الإمام؟ السؤال الثاني يقول: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية دعاء دعا، فهل يفعل مثل ذلك في صلاة الفريضة؟ الذي يبدو أنه يفعل في ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل في الفريضة، لأنه لم يأتي فيها عن رسول صلى الله عليه وسلم الفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.